بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلنا إن طاعة الله وطاعة الرسول لم يعطف عليها أن نطيع أولي الأمر، ولكن أولي الأمر عطف على المطاع دون أمر بالطاعة، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله. وفي ذلك عصمة للمجتمع الإيماني من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستدلوا بقول الله وأولي الأمر على أن طاعتهم واجبة، كما قاله البعض: ألست ولي أمر؟ نقول له: نعم أنت ولي أمر، ولكنك معطوف على المطاع ولم يتكرر لك أمر الطاعة، فدل على أن طاعتك واجبة إن كانت من باطن الطاعتين، فإن لم تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا قال أبو حازم لمسلمة بن عبد الملك حينما قال له: ألسنا ولاة الأمر وقد قال الله وأولي الأمر؟ قال: ويجب أن تفتن أيضا إلى أنها نزعت منكم في قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى رسوله. إذن المسألة ما هيش كده يعني. إذن الحاكم الإيماني مطالب أولا بأداء الأمانة، ومطالب بالعدل، ومطالب أيضا أن تكون طاعته من باطن طاعة الله وطاعة رسوله. فإن لم يكن فيه هذا يبقى حاكم مسلط، أمرنا فيه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعتم في شيء، التنازع يقتضي طرفين، لكل طرف وجهة نظر. فما هما الطرفان؟ الطرف الأول: فإن تنازعتم في شيء، يبقى معنى ذلك أن أي تنازع في قضية داخلة في نطاق مأمورات الطاعة يجب أن يكون لها مرد ينهي هذا التنازع، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى من أولو الأمر إذن؟ ردوه إلى الله وإلى الرسول، واللي عارفين الأحكام دي هم العلماء. يبقى أولو الأمر أهم العلماء ولا أولو الأمر هم الحكام؟ فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نروح للعلماء يبينوا لنا رأي الله في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. يبقى إذن إن أريد بأولو الأمر الأولى الحاكم، نقول له فردوه إلى الله والرسول، أي إلى ما ثبت عن الله والرسول، والحجة في ذلك هم العلماء المشتغلون بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. طيب، يبقى إذن أولي الأمر إما أن يكونوا حاكمين، أي ملاحظين تنفيذ حكم الله، الثابت من كلام مين؟ الناقلين عن الله، اللي هم مين؟ اللي هم العلماء. فإذا حدث خلاف فنرده إلى مين؟ إلى الله وإلى إيه؟ والرسول. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ذلك يريد أن ينهي مسألة التنازع، لأن التنازع يجعل حركات الحياة متضاربة، هذا يقول بكذا وذلك يقول بكذا، فلا بد أن نرد فيه إلى إيه؟ إلى مرد إيه؟ ولذلك ولو ردوه إلى الإيه؟ إلى الرسول وإلى أولي الإيه؟ الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذن المراد بهم مين؟ يبقى المراد بهم العلماء. نقول له: الآية الأولى عامة والثانية خاصة، أولو الأمر حين نردهم ليستنبطوا هم العلماء، وأولو الأمر في القضية الأولانية إلا لما نتنازع نرد لهم هم الذين يشرفون على تنفيذ أحكام الله. يبقى دي سلطة تنفيذية ودي سلطة تشريعية إيه؟ إيمانية. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الايه والاخر. الله، يبقى إذن اللي ما يعملش العملية دي يبقى معناها إيه؟ نفي عنه أن يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر. وبعد ذلك قال وتنبهوا إلى أن ذلك خير لكم وأحسن إيه؟ تأويلا. ما هو التأويل إذن؟ التأويل هو أن ترجع بالأمر إلى حكمه الحقيقي. يبقى التأويل من أهل يقول إذا إيه؟ إذا رجع. طبعا أحسن تأويل يعني إيه؟ أم قال لك أحسن مرجع، لأنك أنت إن حرست بما تريد مصالح دنياك فما ترجع إليه سيكون فيه شر. يبقى اللي أحسن لك إنك تعمل إيه؟ إنك تعمل الحتة اللي فيها الإيه؟ اللي إليها الإيه؟ المرجع. أو أحسن تأويلا في الاستنباط، لأن العلماء سيأخذونه من منطق مفهوم قول الله وقول الرسول، وانت هتاخدها بهواك، ففهمك بهواك ام فهمك عن الله؟ ان هو اللي احسن. يبقى اذا فهمك عن الله يمنعك من الشطط ويمنعك من الخطأ ويمنعك من الايه؟ من الغلط. فان كنتم تريدون الخير فلاحظوا الخير بكل احيانه واوقاته، لا تنظر الى الخير ساعة يؤدي لك ما في هواك، ولكن انظر إلى الخير الذي لا يأتي بعده شر. وإذا ما نظرنا إلى كثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم حياتهم، فلما ماتوا ماذا حدث؟ ابتدأت تيجي إيه؟ العيوب، وابتدأت تيجي الإيه؟ الحملات. ألا يعتبر من يحكم الآن بما سبع عمن حكم قبله؟ يبقى يجب ان اللي يحكم الان يعتبر بما ايه؟ بما سمع عمن حكم قبله. الذي حكم قبله ساعة حاكما كمم الافواه وكسر الاقلام، وبعدين بعد ما انتهى الالسنة طالت والاقلام ايه؟ والاقلام كتب. فيجب ان نعلم ان احسن تأويل يعني شوف المرجع النهائي ايه؟ المرجع النهائي لكل من استطاع ان يحمي حياته بسطوته وجبروته. بعد ما انتهت السطوة والجبروت ماذا حدث؟ قيل فيه ما ايه؟ قيل فيه ما قيل. يبقى يجب على اللي بيحكم انه يعرف ايه؟ ما قيل فيه من حكم قبله. يعني ما يعرفش ان هو بيحميها طوالي، نقول له انت هتحميها طالما انت ايه؟ طالما انت حاكم. وبعدين ده في الكلام ده احنا لسه في الدنيا، لسه ما رحناش الايه؟ لسه ما رحناش الاخرة. يبقى اذا كان ده جزاء الخلق يبقى جزاء الحق ايه شكله؟ نعم. ذلك خير، لأن الخير هو أن تضمن ما ينفعك أطول مدة، وكل شهوة من شهواتك إن قدر أنها تنفعك فإنها إيه؟ تنفعك لحظة، وبعدين يجي منها إيه؟ يبقى مش الخير ده بقى. نعم. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مرجعا وعاقبة على أي معنى من المعاني. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه؟ وإحنا قلنا إن كلمة ألم ترى يعني ألم تعلم، إن كان المعلوم قد سبق الحديث عنه، وإن كان المعلوم بحيث يراه فإن كانت حتى قدامه الآن وهو شايفها يبقى ترى موجودة على حقيقتها ولا لا؟ إنما إن كانت في حسة سابقة يبقى ألم إيه؟ ألم تعلم. وإحنا قلنا أنه عبر بألم ترى في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدلنا على أن ما يقوله الله وإن كان خبرا عما مضى يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئي لك الآن، لأن الله أوثق في الصدق من عينك، لأن عينك قد تخدعك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ طيب آمنوا بما أنزل إليك وآمنوا بما أنزل من قبلك، يبقى المعنى منهم اللي هم كفار قريش ولا أهل الكتاب؟ ما دام آمنوا بما إيه؟ يبقى أهل الكتاب ولا لا؟ طيب ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل، يريدون بعد هذا الإيمان أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم إلى شيء هو الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف. معنى تحاكمنا إلى فلان يعني إيه؟ معنى سئمنا من الخلاف. ومن آثار الخلاف من شحناء وبغضاء كده. وعايزين نعمل إيه؟ وعايزين نتفق أنا وأنت إلى أن إيه؟ نتحاكم. لا يتفق الخصمان أن يتحاكما إلى شيء إلا إذا كان الطرفين قد أجهدهما الخصام. وإلا فإيه اللي خلاهم يتفقوا على دي؟ طب هما مختلفين على قضية، اتفقوا ليه على أنهم يتحاكموا إلى فلان؟ يبقى لازم ده تعد وده إيه؟ وده تعد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كلمة الطاغوت مرت كثيرا، والطاغوت هو الذي تزيده الطاعة له طغيانا. الطاغوت هو الذي تزيده إيه؟ الطاعة له، لأن فيه طاغي يعني ظلم. إنما لما ظلم يعني استمرأ الظلم وشاف الناس بتإيه استخف قومه فإيه فأطاعوه وابتدي يظن، يبقى ده اسمه إيه؟ طاغوت. مبالغة. مبالغة في مين؟ في الطغيان. كل ما يطيعوه في حاجة يعملوا إيه؟ يعمل حاجة اسمه الطاغوت. وهو عام، سواء كان ناس يعبدون من دون الله ولهم تشريعات ويأمرهم وإيه وين، ولا الشيطان اللي بيغلل إيه الناس، ولا حاكم جبار الناس يخافون من شره فيقرون إيه يقرون شره، يعني بأي مظهر يبقى الطاغوت. والطاغوت ده قالوا أنه لفظ يستوي فيه الواحد والمسنة والجمع، يعني تقول رجل طاغوت ورجلان طاغوت، ما تقولش طاغوتان، ورجال ايه برضو طاغوت. الله ولي الذين ايه امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الايه، يبقى جمع ولا لا؟ قال الطاغوت ايه وقد امروا ان يكفروا به، يبقى ده مفرد، يبقى مره يجي للجمع ومره يجي للايه، ومره يجي للايه للمفرد. القصه دي لا طبعا فيه فرق بين سبب النزول وبين عمومية الحكم، ولذلك يقول لك العبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. لا بخصوص السبب قد يدعو إلى أن ينزل حكم، نقوم نقول له الحكم ده نزل القضية دي، إنما إياك أن تقول أنه لا يعدى إلى غيرها. هو يعدى إلى غيرها إذا اشترك معها في الإيه، فالعبرة بعموم الموضوع. يبقى هل هذه مطلوبة من اللي حضروا الحادثة ولا برضو مطلوبة منا الآن؟ مطلوبة منا احنا الآن. بقول ايه، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. هنا المسألة ان كان فيه واحد اسمه بشر وهو منافق، حدث خلاف بينه وبين يهودي، فلما حدث الخلاف بينه وبين اليهودي اراد اليهودي ان يتحاكم الى رسول الله، واراد المنافق ان يتحاكم الى كعب بن الاشرف. المنافق أراد يتحاكم إلى مين؟ واليهودي قال نتحاكم إلى رسول الله. ساعة ما تشوف الحكاية دي على طول فاعلم أن اليهودي واثق من الحق له، ولذلك آثر من يعدل. ده يهود وده منافق، يعني برضه مؤل الإسلام. يقوم المنافق هو اللي يقول لا نروح لكعب بن الأشرف الطاغوت، واليهودي قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي، ده هو راح لحب ليه؟ لعدل النبي. يبقى اذا هو مطمئن لان الحق مع ايه. اذا دي ندتنا حيثيه لصدق الله في قوله واذا حكمتم بين الناس. يبقى لما اليهود اراد ان يتحاكم الى رسول الله لانه وثق انه على حق وان رسول الله لن يضيع عنده الحق، طب ما يروحش ليه لليهود اللي زيه كعب بن الاشرف، ده شيخ من مشايخ اليهود. قال لك لانه هو عارف الحكايه وان هو بايه بيرتشي ويعمل كده. الله، يبقى دي شهاده انهم عارفين انهم كذابين كلهم ولا لا؟ يريدون ان يتحاكموا الى الايه، الى الطاغوت، وقد امروا انهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان ان يضلهم. طب الحكايه ده هو واحد، هو الاثنين ارادوا ان يتحاكموا الى الطاغوت. أما لك لأن الثاني واثق، ما لم واثق يقول لك صمم رأيه، فبيبقى الموافقة لهم من إيه؟ من أجل. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ليه؟ أم قال لك لأنهم حين يتحاكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف، وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق. ساعة يقضي لمن ليس له حق يقوم يغري الغير بأنه يظلم ويبقوا يروحوا ايه يتحاكم عنه. الضلال البعيد ان هتفضل ايه الحكاية دي لمين مسلسلة بقى. يبقى عليهم وزر ايه كل قضية يحكم فيها بالباطل. ادي معنى الضلال الايه. ليت الضلال يقتصر عليهم ولكن الضلال سيكون ممتد وهم يبقى لهم عمولة على هذا الايه على هذا الضلال. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ليه بيصد عنك صدود؟ لانه مدام منافق يبقى عنده قضيتين اتنين، قضية لسانية وقضية ايه قلبية. هو في القضية اللسانية مؤمن بالله وبرسول الله مش كده، وفي القضية القلبية يبقى عنده الملكات متعارضة ولا متساندة؟ الملكات لايه متعارضة. المؤمن ملكاته ايه؟ الملكات ويا بعضه. والكافر برضو ملكاته ويا بعضه، لانه ما امنش وقال ما ليش مقال برضو ملكاته ويا بعضها ولا لا. ملكات بعضها ادت الى الهدى وملكات مع بعضها ادت الى الايه الى الضلال. انما المنافق عمل ايه؟ راح مبهت ملكاته، ملك هنا وملك ايه. ولذلك يبقوا في الدرك الاسفل من الايه، من عشان ايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه ما اقتنعش بقلبه ما قالش، والمؤمن يبقوا مع بعض. اذا الكفر بيعمل ايه؟ الكفر العناد بيخلي يعمل ايه؟ يقول لك ما هو كان ممكن مثلا يقول كلمه اللي مش عارف ايه، انما برضه مش ايه لسانه ما مش راضي. انما ذوقها عمل ايه؟ قال لا انت يا لسان اقدر، علشان انا عايز انفذ مندي الى ايه الى اغراض، ان تطبق علي احكام الاسلام فانتفع بايه باحكام الاسلام علي، وانا من صميمه نفسي ان لقيت فرصه ضد الاسلام ايه اعملها. لكن الكافر ايه انتهت المساله، مفهوم عداوته. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قلنا زمان ان احنا ساعتها نستمع الى قول الله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، هي تعالوا معناها ايه اقبلوا، هو ده صحيح معناها كده النهايه انها ايه اقبلوا. لكن الاقبال قد يكون اقبال المساوي في الخط. كلمه تعالوا تقبلوا على اعلى، تقبل على ايه؟ فكأن لقضايا الامر تشريع هابط نازل. ليه؟ لانه من صناعه العقل البشري، وصناعه العقل البشري في التقنين او في قوانين صيانه المجتمعات اخذوها على فرض اننا اثبتنا حسن نيتهم واخلاصهم على قدر مستوياتهم في الاستنباط واستقراء الاحداث. لكن التشريع حينما يكون عاليا لا تجيب عنه ايه جزئية، يبقى مش عايز تجربة. ليه؟ لأن التقنين البشري بيقنن القانون ثم يأتي بعد ذلك فترة فيعدله. معنى تعديل القانون إيه؟ أنه كان أثبتت الأحداث والتجارب أنه كان خاطئا أو غير مستوعب أو فيه قصور. نشأ من إيه؟ من أن أحداثا جدت لم تكن في بال من قنن لصيانة المجتمع. يبقى ده يدل على قصور ايه؟ قصور حكمته. وايضا فانها لا تتاتى الا بعد ان يرى المشرع الذي يعدل الاثار الضاره التي نشات في المجتمع من تقنينه الاول، يقوم يحاول يعمل ايه؟ يقول لك نعدل. معنى نعدل ان الاحداث ضغطت عليه ضغطا ان يعدلوا في الاحكام، لان هذه الاحكام لها ضحايا في البشر. لكن تشريع الله يحمي المجتمع من أن تقع هذه الأحداث من الأول من بدر. يبقى فيه فرق بين تشريع يأتي لينقذنا من أحداث وتشريع يقينا من أن توجد هذه الأحداث. تشريع الله القديم يقينا أن تحدث الإيه؟ أفيد زي الطب العلاجي والطب الوقائي، والوقاية خير من الإيه؟ خير من العلاج. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا التشريعات من الأول قبل أن تأتي الأحداث. يبقى معنى جاب لنا التشريعات عشان ما تأتيش الأحداث، يبقى رحم طائفة من المجتمع من أن تعضها الأحداث إلى أن ترك قلب المشرعين إنهم يعدلوا الإيه؟ إنهم يعدلوا الإيه الحكم. يبقى هو جايبه من الأول عشان ما تقعش الإيه الأحداث. ليه؟ لأن هتبقى فيه منطقة مضحية هي التي تنتظر حتى تقع بها الإيه الأحداث، وبعدين بقى يجي المشرعين يتنبهوا إلى هذه على ما يتنبههم ويقننوا ويعرضوا على اللجنة تجتمع ويعرضوا على مش عارف لا يصوت ويعملوا لها تاخد لها إيه، تكون المجتمع انعض من هذه الأحداث ولا لا. ما دام انعض من هذه الأحداث اللي خالق قال لا أنا مش عايزين حد ينعض على حساب حد، إحنا من الأول نعمل. ولذلك يقول وننزل من القرآن ما هو إيه شفاء إذا وجد الداء من غفلة تطرأ علينا ورحمة عشان ما يجيش الداء. يبقى فيه الرحمة ان ما يجيش ايه ما يجيش الداء، والشفاء ان حصلت لنا غفلة نقوم نجد ايه نجد الداء. ولذلك يقول ايه فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. ليه كنتوا عايزين تروحوا للطاغوت يحكم بينكم وسبتوا المسألة بتاعت رسول الله؟ والله احنا اردنا احسانا يعني نرفق بك ما تتعبش راسك ويانا وعايزين نوفق توفيق كده بعيد عنك عشان المسائل ما توصلكش ومعاك. لا هم يقولوا كده بعد ما ينفضحوا ولا لا بعد ايه. فكيف اذا اصابتهم ايه مصيبة، اصابتهم مصيبة ايه؟ ما هي المصيبة؟ المصيبة هي الامر يطرأ على الانسان بما يضره في عرفه ايه في عرفه مدى ضارك. ما دام هم منافقين عايزين النفاق ده يفضل مكتم ولا لا؟ فاذا جاءت حادثه لتفضحهم بقت مصيبه ولا مش مصيبه؟ هي في واقعها ليست مصيبه لان باعلانهم واظهارهم نكتفي شرهم، انما هي مصيبه بالنسبه لهم ولا لا؟ لانهم لماذا نافقوا؟ عايزين حاجه لنفسهم، ولما ينفضحوا تبقى جات لهم مصيبه ولا لا بالنسبه لهم. يبقى اذا شيء يصيب بما يراه المصاب نفعا له مش بما هو نفع له. نقول لك أصيب فيما كان يراه نفعا له، والنفاق هو يراه نفع له لأنه إيه بيخليه يستفيد من أحكام الإسلام وإجرائها عليه. يقوم لما ينفضح نفاقه ماذا يحدث؟ تبقى دي مصيبة بالنسبة له ولا لا؟ اللي رايح يسرق خلاص كده وبعدين فوجئ كده بأنه هو داخل كده لقى البوليس ماسكه، دي مصيبة بالنسبة له ولا لا؟ هي في الواقع ليست مصيبة، دي نعمة لأنها تضرب على أيدي المجرم العابد، إنما بالنسبة له إيه؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة وهم يجوا يعملوا إيه؟ لأنهم يريدون استدامة نفاقه، فهم يحاولون أن يعتذروا عما، ليه؟ لأنهم ما اعتذروش عندي يبقى النفاق انفضح، يبقى ما عادش له إيه؟ ما عادش له لازمة، يحلفون بالله إن أردنا بهذا أي الذهاب إلى الطاغوت، أردنا إيه؟ أردنا الإحسان وأردنا الإيه؟ التوفيق. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وناهيك بعلم الله بقى. ولذلك ربنا بيقول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم فلتعرفنهم في لحن القول. يعني احنا نقدر نقول لك ايه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وهو أن ما بعد إلا في قولهم احنا لم نرد إلا إحسانا وتوفيقا. الكلام ده صح ولا لا؟ ولا هم راحوا هناك لعلمهم انهم ليسوا على حق، ولانهم ان ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكموا بالحق والحق ايه يضارهم ويضايقهم. فهل هم كانوا يريدون احسانا وتوفيقا ولا عايزين ايه؟ مش عايزين الحق. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم، فاعرض عنهم قالت اعرض عنهم لانك ان عاقبتهم فقد أخذت منهم حقك، والله يريد أن يبقي حقك ليقتص الله. وأعرض أيضا عنهم لأنك أنت لما ما تعرضش عنهم وتعاقبهم محدش هيقدر يعمل أي حاجة، ونحن نريد أن كل شوية يقب إيه يقب شوية. ليه؟ عشان نعلم المجتمع الإيماني اليقظة إلى أن فيه ناس مدسوسين عنده يبقى كل حاجة يمررها على إيه يمررها على عنه. فأعرض عنهم. لكن إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حساب دعوتك؟ شوف بس الأساليب، أنت أعرضت عنهم إنما أسقطتهم من حساب دعوتك إلى الله. نقول وعزهم قل لهم اختشوا على أرضكم أنتوا كذا أنتوا كذا أنتوا كذا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بليغ يعني يبلغ الغاية من النفس البشرية. طب وقل لهم في أنفسهم ايه يعني قل لهم في انفسهم قولا بلغا، يبلغوا الغايه من الوعظ. ويبلغ الغايه من الوعظ في مثل هؤلاء، يعني يوعدهم الوعيد اللي يخوفهم عشان يبلغ من نفسهم المبلغ اللي. ولا قل لهم في انفسهم يعني ان كشلهم اللي هم سافرين عشان يعرفوا ان الله مطلعك على ما في ايه نفوسهم، فيبقوا يختشوا على عرضهم ولا عادوش يعملوها. لما تقول مثلا لكذا ولكذا ولكذا يا راجل انا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ما تسأل مش يبقى اذا لازم اقول لهم في ايه في انفسهم قولهم. او اقول لهم في انفسهم اي في ذواتهم بدون ان تفضحهم امام الناس، لان عدم افتضاحهم امام الناس يوم يجعل يعني لسه فيهم شيء من الايه شيء من الحياء. وايضا لان العظه انما تكون اذا كان الواعظ بنجوه من الموعوظ، يعني واخد خلوه وياه كده بينجيه مش يفضحه بين لان فضيحته امام الناس ربما اورثت فيه غريزه العناد. لكن لما تيجي بينك وبينه وتقول له يا شيخ دي كذا وانا ما حبش تمتضح ومش عارف ايه، يعلم انك لا تزال به ايه لا تزال به رحيم، ولا تزال تعامله بطريق الايه طريق الفضيله. وعزهم وقل لهم في ايه في امرهم. وايضا فلانك لو فعلت ذلك علنا ستعطي الاسوه للغير في ان يفعل. ولذلك ليه التشريع يقول لك ادراء الحدود بالشبهات، اما يكون سارق وفي الشبهه. ولذلك كل حاجه تتفسر في مصلحه مين المتهم مش كده عندنا، وتدرى الحد بايه بوجود شبهه. ليه؟ قال لك لان مش من مصلحه الجماعه الاسلاميه ان كل يوم نقول ان احنا بنرجم زانيه ولا بنرجم زانيه، لان المجتمع يقول لك ده بتحصل الحكايه دي، انما يوم ما تحصلش دي يقوم دي ما تجيش على بال مين. انما اذا افتضحت المسائل بقى ولا فيش فيه شبهه بقى ومساله واضحه عينك، يبقى لابد ان نضرب على ايديهم. يبقى نبدأ الحد بالشبهه ليه؟ علشان فيه اسوه السلوك. اسوه السلوك عيل مثلا وشاف حد بيرجموه كده يقول لك بيعمل ليه ده ويرجموه، هيقولوا له ده اصله عمل كذا وعمل كذا وعمل، فهموه بقى. يوم دي تيجي في بال الفكر ولا ما تيجيش في بال الفكر؟ تيجي في بال الفكر. ولذلك اول ما الحد يقام في اي بيئه ما يقامش الا حاجه بسيطه، وبعدين ايه اللي يحصل؟ وما فيش محدش يشوف سارق فما يسرقش، محدش يشوف ايه زاهي فما ينزلش، ما تجيش على الايه على البال. اذا قول الله يعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلغا، يعني قل لهم ما يهددهم تهديدا يصل الى اعماق نفوسهم، او قل لهم في انفسهم بان تكشف مستورات عيوبهم، او تقل لهم في انفسهم بينك وبينهم، لان هذا ادعى الى ان يتقبلوا منك ولا يورثهم غريزه الايه غريزه العناد. وما دام لسه برضه خايفين يبقى برضه خليها ايه نص ونص. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ما ارسلنا من رسول الا ليطاع، كلام منطقي. طب الله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق جاي محصور في افعل ولا تفعل، وبعد ذلك ما لا يرد فيه افعل ولا تفعل فهو من المباحات. يبقى اذا ما دام الله ارسل الرسول بفعل ولا تفعل، يبقى الغرض من الارسال ايه؟ ان يطاع، ان يطاع في افعل وان يطاع في لا ايه في لا تفعل. الطاعه دي جايله من ذاته ام قال لك لا ده باذن الله؟ يبقى برضو الرسول ما بيجيبش حاجه من عنده، لا يطاع بايه باذن الله. لازم الانسان ساعه ما يشوف مثلا حق جر ولا حاجه يعني كده يوم يعرف، يقول لك خير من الله. خير من الله يعني هو احسن من الله ولا خير جاء لنا منه؟ جاء لنا من الله. ولذلك بعض الناس اللي جت على لسانهم غلطه كده قال لك محمد خير من ربه، اعوذ بالله. هو اعوذ بالله خدها على ايه؟ نقول له امال هو جاي منين؟ بس يجب ان الانسان يتحرى الايه الالفاظ اللي ما فيهاش مثل هذه. فلما يقول ليطاع باذن الله اياك ان تفهم ان الرسول جاي بطاع الا ان يفوض من الله. يبقى التفويض من الله جاي بايه؟ بفرمان، زي ما بيقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. يبقى اذا جاء لي يبقى له طاعه ذاتيه ولا لا؟ له طاعه ايه ذاتيه من حدود قول الله وما اتاكم الرسول فايه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني طاعة صادرة عن إذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائما. يبقى أنت ظلمته، يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة. ليه؟ لأنك أنت أعطتها شهوة إيه؟ عاجلة، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى أنت ظلمتها ولا لأ؟ وظلمتها، ده ظلم النفس، ده أشقى أنواع الظلم. لأن لما تيجي تظلم الغير معقول، إنما تظلم نفسك، دي مشكلة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يبقى أي عاصي يعصي الله بترك أمر أو بالإقبال على منهي عنه، في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة. فإن كان فيه أمر من الصلاة وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الأمر بيحقق لها إيه؟ متعة. وإن كان يقول له ما تشربش الخمر وبعدين راح يشرب، بيحقق لنفسه إيه؟ متعة. نقول له أنت متى غلبان، ده أنت ظلمته. ليه؟ لأنك أورثتها شقاء أعنف وأبقى وأخلد. يبقى أنت ظلمت نفسك ولم تش إيه؟ ولم تش أمين عليها. وما دام ظلمت نفسك، طب مين اللي ظلم مين؟ مين اللي ظلم؟ أنت ظلمت نفسك. مين؟ الظلم يقتضي ظالما ومظلوما. طب أنت ظلمت نفسك. طب هتقال دي كده، من الظالم ومن المظلوم؟ النفس تطلق على اجتماع الروح بالماده. اجتماع الروح بالماده ده هو اللي هيدي لها بقى ايه؟ يا صفه الاطمئنان، يا صفه اماره بالسوء، يا صفه ايه؟ صفه لوامه. ساعه ما تيجي الروح مع الماده تقوم تنشئ النفس البشريه. الروح قبل ما تيجي خيره بطبيعتها، والماده قبل ما يتصل بها الروح خيره بطبيعتها. الماده مقهوره لاراده قاهرها ولا لا؟ بتعمل كل المطلوب منها ولا لا؟ يبقى اوعى تقول الحياه الماديه والحياه الروحيه، واصل الحياه الروحيه مش عارف ايه والماديه شر. نقول لا، الماده على اطلاقها خيره طائعه مسكره عابده مذبحه، والروح على اطلاقها. منين يجي الفساد؟ امتى؟ ساعه تلتقي الروح بالماده. بعد ما تلتقي الروح بالماده ويوجد هذا التفاعل، نقوم نقول بقى انت يا مكلف هتطمئن الى حكم الله وخلاص المسألة تنتهي، ولا هتبقى شوية كده وشوية كده نفسك لوامة، ولا هتستمر المعصية وتبقى أمارة بالسوء؟ يبقى الاختلاف ده بيجي عند ايه؟ عند التقاء الروح بالمادة. طب لما تلتقي الروح بالمادة، يبقى مين اللي بيظلم مين بقى؟ مين اللي بيظلم مين؟ هواك في المخالفة بيظلم مجموع النفس. هواك في المخالفة يظلم ايه؟ فأنت في ظاهر الأمر بتحقق مين؟ شهوة لنفسك بالمخالفة. في واقع الأمر أنك أنت بتتعبها ولا ما بتتعبهاش؟ بتتعب نفسك. نقول إيه؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أو أن فيه فرق أن يأتي مرء إنسان للفاحشة ليحقق لنفسه شهوة، وبين أن يأتي الفاحشة ليحقق لغيره شهوة. شوف الفرق بين الاثنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الله، يبقى فعل الفاحشة شيء وظلم النفس شيء تاني. أقول لك فعل فاحشة لأنه لما راح مثلا عمل أي حاجة يبقى متاعها شوية ولا لا؟ لكن التاني ما عملش كده، لا متاعها ولا سابها بحالة، يبقى ظلم نفسه، لا ادالها شهوة في الدنيا وما حماهاش من عذاب الإيه؟ يبقى لكن اللي عمل الشهوة اسمه إيه؟ خد حبة. الله، طب هي دي إيه؟ قال لك مثلا شاهد الزبدة اللي بيشهد عشان واحد ياخد حق واحد، طب انت خدت ايه؟ ولذلك قال شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. طب يبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ طب انت ما خدتش حاجه يا غلبان. يبقى ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، ظلم نفسه بان رفع امره الى الطاغوت مثلا. لكن لما يرفع امره الطاغوت احنا مش عارفين هنحكم ولا مش هيحكم لنا ولا لسه، يمكن ربنا يهديه ساعة الايه؟ ساعة الحكم. يبقى اذا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، لان المسألة انهم منعوا من المجيء اليك، يبقى اول مرتبة اللي انت عملته اولا ترجع فيه. ما هم قالوا نروح للطاغوت ولا نروحش مين؟ للرسول. الظلم انهم جاءوك، يبقى اول مرحلة ايه؟ وبعد ذلك استغفروا الله. لأن الذنب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول. المسألة مش بس هو ده. ولذلك يقول لك إيه؟ إن إهانة الرسول إهانة المرسل ولا لا؟ مش معناها كده؟ يوم يقول لك آه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم أي بعدم المجيء إليك للحكم، خلاص جاءوك لأن الأول كان انصرف عنك، فأول مرحلة لازم يكسر على نفسه كده مصر ويروح لك. لو استغفر الله قبل أن يجيئك مش هتنفع، يبقى لازم يعمل إيه؟ جاءوك فاستغفروا الله، تقوم تقول استغفر الله ليدلك على أن الأمر متعلق صحيح بالرسول، ولكن لما تيجي تصعده تجده متعلق بمن بعث الرسول لأنه ما جابش حاجة من عنده. فاستغفر الله، وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم. يبقى الأول يجيئوك، الثاني يستغفر الله، ثالث يستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجة؟ المسألة الأولانية أنتوا أعرضتوا على الرسول تروحوا له، تستغفروا الله لأن ما أرسل الله من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى لما تقعد تختلف وياه يبقى ما تقولش أنا اختلفت مع الرسول، أنا اختلفت مع مين؟ مع الله. تقوم تستغفر مين؟ الله. لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل الرسول منك ذلك ولم يستغفر لك، يبقى لما جيئك ولا استغفرك لله نافع، ما فيش حد أبدا هيصطلح على ربنا من وراء محمد عليه الصلاة والسلام أبدا. مش ممكن حد يعني يعمل كده بصلح كده ويروح ليصطلح ربنا من وراء مين؟ لازم يقول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يبقى ثلاث أشياء: وجدان الله توابا ووجدان الله رحيما مشروط بثلاث حاجات، يجيئوك أدوها يستغفرون الله ويستغفر لهم مين؟ ويستغفر لهم الرسول، حينئذ يجدون الله ايه؟ توابا ايه؟ رحيما. وكلمة تواب يدل على ان المسألة مش ده مبالغة في التوبة، ان ذنبهم كبير قوي. فلا وربك لا يؤمنون قضية عامة، بعد أن أنهى أصل الحادثة أراد أن يتكلم في قضية عامة تشمل الحادثة وتشمل ما يشابهها وما يماثلها، لأن استغلال الحادثة الواحدة في تربيب أحكام تنفعهم في هذه وتنفعهم فيما سواها مقصد من مقاصد المشرع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.